قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب ما جاء في السحر من حيث حكمه والوعيد عليه وأضرار السحر. السحر عمل خبيث، وهو على نوعين: نوع الأول سحر تخييلي، وهو ما يسمى بالقمرة، على يأتي على أبصار الناس ويخيل إليهم أشياء على غير حقيقتها، هذا سحر تخييلي، كما حصل من سحرة فرعون. قال تعالى: يخيل إليه، يعني إلى موسى عليه السلام، من سحرهم أنها تسعى، ألقوا حبالهم وعصيهم وحشوها بالزئبق فصارت تتحرك، فيظن أنها تسعى بذاتها وهي تحركها الزئبق، هذا سحر تخيلي. خيلوا إليه من سحرهم، أي بسبب سحرهم أنها تسعى، فصارت مثل عصا موسى عليه الصلاة والسلام التي هي معجزة من آيات الله عز وجل لموسى، يلقيها ثم تكون حية، ثم يقبضها بيده: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. فهم أرادوا أن يلبسوا على الناس وأنهم عملوا مثل عمل معجزة موسى عليه السلام، أبطل الله ذلك، أبين أن، قال تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، فأبطل الله سحرهم وتدجيلهم، وأمر رسوله أن يلقي عصاه، فألقاها فالتهمت كل ما صنعوه، كل ما صنعوه التهمته عصا موسى. فعند ذلك علم السحرة أن هذا ليس سحرا، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى، واعترفوا وتابوا إلى الله، تابوا إلى الله وخروا سجدا لله سبحانه وتعالى. فأبطل الله هذا السحر، وتاب هؤلاء السحرة وخروا ساجدين لله، عرفوا أن ما جاء به موسى ليس سحرا، وهم أصحاب فن يعرفون، ما هو سحر، هذا معجزة. فآمنوا وأسلموا، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. قالوا لفرعون: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. نعم، فهذا هو الحاصل، السحر التخيلي. النوع الثاني سحر حقيقي، وهو ما يؤثر في الأجسام فيمرض ويقتل، له تأثير في الأجسام بالمرض أو بالموت أو غير ذلك من الأضرار. والسحر شر، كفانا الله شره وأبعده عنا وأهله، فهو شر إذا فشى في المجتمع أفسد المجتمع، ولذلك يجب قتل السحرة، يجب قتلهم، إراحة للبشرية منهم ومن شرهم، فيجب قتلهم. قال صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. وفي رواية: ضربة بالسيف. وقد قتل عمر رضي الله عنه السحرة، وابنته حفصة قتلت الساحرة، وثبت قتل السحرة عن عمر وعن ابنته وعن غيرهم. فالساحر إذا ثبت عليه أنه ساحر فإنه يجب قتله ولا يستتاب، لأنه لا يصدق في التوبة، قد يظهر التوبة ولكن السحر ما يذهب عنه، ما يذهب عنه السحر ولو تلفظ بالتوبة، فلذلك قتله إراحة للمجتمع من شره، فهو شر مستطير. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في السحر. قال يعني من الأدلة على حكمه وعلى حكم الساحر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: أي والكهانة. نعم. باب ما جاء في السحر. نعم. قال المؤلف: أي والكهانة. قال المؤلف هو الشيخ: والكهانة، لأن الكهانة هي الإخبار بشيء من المغيبات، هذا عمل الكهان، لأنهم يسرقون السمع، هم لا يعلمون الغيب لكن يسرقون السمع من حديث الملائكة بعضهم مع بعض، فيسرقون السمع ويكذبون مع الكلمة الواحدة 100 كذبة، فيصدقهم الناس بسبب الكلمة التي سمعت من السماء. نعم. السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه. هذا تعريفه في اللغة: ما لطف وخفي سببه، ومنه السحر في آخر الليل، لأنه يأتي خفيا، أول ما يبدأ خفي ولا يدرى ما سببه، هذا لغة. وأما في الاصطلاح فالسحر عبارة عن رقى وعن تمايم وعن أشياء يعملونها تؤثر بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فيضرون بإذن الله سبحانه وقدره، قضائه وقدره، وما هم بضارين به أي بالسحر من أحد، أي أحدا، إلا بإذن الله، إذنه القدري لا إذنه الشرعي. نعم. السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا. إن من البيان لسحرا، فالبيان الذي هو البلاغة والفصاحة، إذا تحدث البليغ جذب الناس إليه، يستمعونه ويتأثرون بكلامه، فهو نوع من السحر المعنوي وليس الحقيقي. نعم. وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا. صلى الله عليه وسلم: إن في الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. نعم. وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل. نعم. قال أبو محمد المقدسي رحمه الله في الكافي. أبو محمد الذي هو بن قدامة صاحب المؤلفات في المذهب المقنع والكافي والمغني، هذه لأبي محمد المقدسي الذي هو الموفق عبد الله الموفق بن قدامة شيخ المذهب. نعم. قال أبو محمد المقدسي رحمه الله في الكافي: الكافي كتاب في المذهب، كتاب في الكافي في المذهب فوق المقنع، يذكر الحكم ودليله، يدرب طالب العلم على الاستدلال وربط المسائل بأدلتها. نعم. قال أبو محمد المقدسي رحمه الله في الكافي: السحر، لأن الموفق ألف كتبا في المذهب، بدأ بالعمدة، عمدة الفقه هذه للمبتدئ، ثم بعد العمدة المقنع، المقنع أوسع من العمدة، ثم بعد العمدة الكافي، ثم بعد الكافي المغني. نعم. قال أبو محمد المقدسي رحمه الله في الكافي: السحر عزائم ورقى. السحر عزائم، عزائم، السحر عزائم، عزائم ما فيه تنوين لأن هذا ممنوع من الصرف. نعم. السحر عزائم ورقى وعقد. عزائم يعني قراءات يقرؤونها، ورقى يرقون بها، وعقد يعقدونها في الخيوط، كما قال سبحانه: ومن شر النفاثات، يعني السواحل، شر النفاثات في العقد، تعقد العقدة وتنفث فيها، تستعين بالشيطان فتسحر بذلك. نعم. السحر عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان، تؤثر في القلوب فتخبل الإنسان، صار مسحور، صار كالمخبول في عقله، تؤثر في العقول وتؤثر في الأبدان أيضا، تمرض وتقتل. نعم. تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. نعم. وكذلك يحدث البغضاء بين المتحابين، يفرق، لا يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يتعلمون من السحرة ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا ما يسمى بالصرف والعطف، يعملون سحر فيتحابون الناس، يورث المحبة بين الناس وهي غير حقيقية، سحر، ويعملون أشياء فتورث البغضاء بين الناس، آفة. نعم. ويفرق بين المرء وزوجه، قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يتعلمون منهما أي من الملائكة التي نزلت للابتلاء والامتحان، تعلم الناس السحر وينصحون، قبل أن يعلموه ينصحون: إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر، لأن تعلم السحر كفر، فهم ينصحونه، لكن من لا يقبل يتعلم السحر. نعم. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هاروت وماروت ملكان، منهما أي من هاروت وماروت. نعم. وقال سبحانه: ومن شر النفاثات في العقد. شر النفاثات الساحرات في العقد، تعقد العقدة في الخيط ثم تنفث فيها من ريقها الخبيث، وتستعين بالشيطان فتؤثر بإذن الله. نعم. ومن شر النفاثات في العقد. نعم. ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. نعم. ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعادة منه. لولا أن للسحر وجود وحقيقة، وأنه ليس شيئا تخيليا فقط، وإنما هو شيء موجود، الله أقدرهم عليه للابتلاء والامتحان، فهو موجود، ولذلك أمر بالاستعادة منه، ولو لم يكن له حقيقة لما أمر الله بالاستعادة منه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، فأثر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وصار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله. ثم نزل جبريل عليه السلام فرقاه فأبرأه الله من السحر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وأنه قال لها ذات يوم: أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. مطبوب يعني مسحور، الرسول صلى الله عليه وسلم مسحور لأنه بشر، والبشر يجري عليه ما يجري على البشر من المرض والموت والسحر والقتل وغير ذلك، بشر عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. نعم، اليهودي. نعم. في مشط ومشاطة. في مشط ومشاطة يعني شعر، مشاطة يعني شعر، جعلت السحر أو جعل السحر فيه وأخفاه في مكان. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمته الملائكة مكان هذا السحر المخفي، فأرسل إليه فأحرق، فشفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. في مشط ومشاطة وفي جف طلعة ذكر. طلعة ذكر من النخل، جب طلعة يعني في وضعوه في طلع الفحل الفحال من النخل. نعم. في بئر ذروان. وألقوه في بئر تسمى بئر ذروان في المدينة. نعم. رواه البخاري. نعم. قال المصنف رحمه الله: وكذا يعمل السحرة، يعملون السحر للشخص ويضعونه في مكان خفي لئلا يعثر عليه، لأنه إذا عثر عليه وأتلف أبرأ الله المسحور. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا أي السحرة لمن اشتراه، أي اقتناه، اشتراه يعني اقتناه وعمل به، ما له في الآخرة يعني في الجنة من خلاق، نصيب، ليس له نصيب من الجنة. هذا دليل على كفر الساحر، لأنه لا يحرم من الجنة إلا الكافر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: قال ابن عباس: من نصيب. قال قتادة: خلاق يعني نصيب في الجنة. نعم. قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب بما عهد إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. نعم. وقال الحسن: ليس تبعوا ما تتلو الشياطين، نبذ التوراة وراء ظهورهم واستبدلوا السحر الذي جاءت به الشياطين على ملك سليمان، لأن سليمان سخرت له الشياطين والعفاريت بأمر الله سبحانه وتعالى، وكان معهم السحر الكثير، فلما جاءوا به على ملك سليمان قالوا إن سليمان يسحر وأنه سخر هذه الجنود بالسحر، قالوا كذا وكذبوا في هذا، لأن النبي لا يليق به أن يسحر، ولكن الله هو الذي سخر هذه الجنود لسليمان عليه السلام. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي على عهد سليمان، ما تعمله الشياطين التي سخرها الله له، فظنوا أن سليمان يسحر، اتهموا سليمان بالسحر وقالوا ما تمكن من تسخير هذه العوالم إلا بالسحر. قال الله جل وعلا وما كفر سليمان، يعني ما سحر، عبر عن السحر بالكفر، أدل على أنه كفر ولا يليق هذا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. نعم. قال قتادة وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة، وقال الحسن ليس له دين. نعم. فدلت الآية على تحريم السحر، وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام. نعم. كما قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ما يعني من أي مكان جاء لا يفلح. نعم. هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام كما قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه، أن الساحر يكفر بتعلمه وبتعليمه، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تتعلم السحر، دل على أن تعليم السحر كفر، ويلزم من هذا أن المعلم يكفر أيضا. نعم. المعلم والمتعلم. نعم. وروى عبد الرزاق عن صفوان ابن سليم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله وهو مرسل. نعم. من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا فهو آخر عهده من الله، يعني أنه يكفر. نعم. وقد اختلفوا هل يكفر الساحر أو لا، فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد، وهذا هو الصحيح. نعم. وأحمد وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد قال أصحابه إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء لا يضر فلا يكفر، وإنما لا يكفر لكن يطبق عليه الحكم الشرعي في قتله ودفعا لأذاه عن الناس. نعم. وقال الشافعي رحمه الله إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر. نعم. الأئمة الثلاثة مالك أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون بكفره، يقولون مالك وأبو حنيفة وأحمد يقولون بكفره، أما الشافعي فيفصل في السحر إلى أنه منه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك، يقول حتى نقول له صف لنا سحرك فإن وصفه بما هو كفر كفرنا. نعم. قلنا له صف لنا سحرك فإن وصف ما يوجب الكفر، هذا كلام الشافعي. نعم. وقال الشافعي إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر، انتهى. نعم. وقد سماه الله تعالى كفرا في قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تتعلم السحر. نعم. وقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وما كفر سليمان، يعني ما سحر، عبر عن السحر بالكفر. وما كفر أي ما سحر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فهو من تعليم الشياطين وليس من تعليم الأنبياء والصالحين. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. نعم. قال المؤلف تقدم الكلام عليهما في الباب قبله، وفيه أن السحر تقدم أن الجبت هو السحر. نعم. وفيه أن السحر من الجبت، قاله المصنف. الجبت السحر. نعم. قال المصنف رحمه الله قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. نعم. قال المؤلف هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره. نعم. قال المصنف رحمه الله وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. نعم. كان في الجاهلية الكهان منتشرين في القبائل، كل قبيلة لها كاهن يرجعون إليه ويسألونه، فلما جاء الإسلام أبطل الله الكهانة يعني انتقلت من بلاد المسلمين، وطهر الله بلاد المسلمين من الكهانة وهي ادعاء علم الغيب. نعم. قال المؤلف هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولا عن وهب بن منبه قال سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها. وهب بن منبه هذا من أحبار اليهود في اليمن وأسلم، من الله عليه بالإسلام، وهب بن منبه وكعب الأحبار، هؤلاء كانوا من علماء اليهود فأسلموا وصدقوا في إسلامهم رضي الله عنهم ورحمهم. نعم. عن وهب بن منبه قال سألت جابر همام بن منبه ووهب بن منبه وكعب الأحبار، هؤلاء من يهود اليمن وكانوا من علماء أهل الكتاب، فمن الله عليهم بالإسلام وأسلموا. نعم. عن وهب بن منبه قال سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها قال إن في جهينة واحدا وفي أسلم واحدا وفي هلال واحدا. كانوا في القبائل كل قبيلة عندها كاهن، في الجاهلية كل قبيلة عندها كاهن يرجعون إليه ويتحاكمون إليه. نعم. وفي كل حي واحدا وهم كهان تنزل عليهم الشياطين. نعم. قوله ينبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. نعم. فالكهان تتنزل عليهم الشياطين، وأما الرسل فتتنزل عليهم الملائكة. نعم. قوله قال جابر هو ابن عبد الله ابن عمر ابن حرام الأنصاري. نعم. قوله هو أبوه صحابيا، جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه وعن أبيه. نعم. قوله الطواغيت كهان أراد أن الكهان من الطواغيت فهو من أفراد المعنى. نعم. قوله كان ينزل عليهم الشيطان أراد الجنس لا الشيطان الذي هو إبليس خاصة، بل الشياطين إبليس وغيره من الشياطين. نعم. بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقونه من السمع فيصدقون مرة ويكذبون مئة. يسرقون السمع من الملائكة تتحدث في الجو في العنان، يسرقون الكلمة الواحدة ثم يرمون بالشهب، فمنهم من يقتله الشهاب ولا يلقي ما معه، ومنهم من يتمكن من إلقاء ما معه على الكاهن قبل أن يدركه الشهاب. نعم. فيصدقون مرة ويكذبون مئة، قوله يكذبون مع الكلمة التي سمعت من السماء، يكذبون معها مئة كذبة، فيصدقهم الناس في المئة بسبب هذه الكلمة التي سمعت من السماء. نعم. قوله في كل حي واحد، الحي واحد الأحياء وهم القبائل. نعم. أي في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه عن الغيب. وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطل الله ذلك بالإسلام، الحمد لله، وحرست السماء بكثرة الشهب. نعم. يقولون وأنا كنا نقعد منها، أي من السماء، مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني يرمون بالشهب، فحمى الله السماء بالشهب لا يتمكنون، والحمد لله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: السبع الموبقات يعني المهلكات، هذه أكبر الكبائر. نعم. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، هذا أكبر الكبائر. نعم. والسحر. نعم. انظر إلى السحر جاء بعد الشرك بالله، أدل على قبحه. نعم. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم، الله حرم قتل النفوس إلا بالحق، إما بردة أو قصاص أو غير ذلك من الأحكام الشرعية التي يحكم فيها بقتله. نعم. وأكل الربا. أكل الربا هذا من أكبر الكبائر والعياذ بالله. نعم. وأكل وليس المراد الاقتصار على أكله، بل كل الانتفاع به، سواء بالأكل أو باللباس أو بالمراكب أو بالمنازل، يعم كل الانتفاع بالربا حرام. نعم. وأكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم وهو من مات أبوه وهو دون البلوغ، فهو لا يحسن تصرف ولا يحمي ماله، ولذلك يقام عليه الوكيل الذي يحفظ ماله. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني أموالهم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها، يعني أنفقوا عليهم من أموالهم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، فيقام عليهم وكلاء، الأيتام يقام عليهم وكلاء لأنهم قصار. نعم. والتولي يوم الزحف. تولي يوم يعني الفرار من القتال، يوم إذا التقى المسلمون والكفار فلا يجوز لأحد أن يفر، بل يجب الصمود والقتال مع المسلمين، والفرار من الزحف كبيرة عظيمة من الكبائر. ومن يولهم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي في القتال، فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الفرار من الزحف من أكبر الكبائر، إذا التحم القتال لا يجوز لأحد أن يبدر وأن يفر. نعم. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قذفهن بالزنا وهن محصنات يعني عفيفات عن الزنا، هذا من أكبر الكبائر. نعم. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال المؤلف رحمه الله: كذا أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري ومسلم. نعم. قوله: اجتنبوا أي أبعدوا، وهو أبلغ من قوله دعوا أو اتركوا. نعم، كلمة اجتنبوا أبلغ من اتركوا، لأن اجتنبوا يعني اتركوا المحذور وأسبابه الموصلة إليه، وأما اتركوا فمعناه اتركوه هو دون أسبابه. نعم، وهو أبلغ من قوله دعوا أو اتركوا، لأن النهي عن القربان أبلغ، كقوله يشمل النهي عن الوسائل الموصلة إليه. نعم، كقوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما قال لا تقعوا في الفواحش، قال لا تقربوها، هذا أبلغ، يعني اتركوا الأسباب الموصلة إليها. نعم، قوله الموبقات بموحدة وقاف أي المهلكات. نعم، وسميت هذه موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات، وفي الآخرة من العذاب. نعم، وفي حديث ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد والطبري في التفسير وعبد الرزاق مرفوعا وموقوفا قال الكبائر تسع، وذكر السبعة المذكورة والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين. الكبائر كثيرة، الكبائر كثيرة، هي إلى 400 كبيرة أقرب، ولكن فيها أكبر الكبائر، أكبر الكبائر، لأن الكبائر تنقسم إلى قسمين، كبائر وأكبر الكبائر، فالسحر من أكبر الكبائر. نعم، والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين. الإلحاد في الحرم، قال جل وعلا في الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والإلحاد هو المعصية والمخالفة. نعم، وعقوق الوالدين. والابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه قال الكبائر، فذكر السبع إلا مال اليتيم، وزاد العقوق والتعرب بعد الهجرة. التعرب بعد الهجرة يعني يلحق بالأعراب، يهاجر ويصير مع المسلمين ثم يعود إلى الأعراب بعدما هاجر، يبطل هجرته، هذا من أكبر الكبائر. المهاجر لا يرجع عن الهجرة، يستمر فيها إلى الموت. نعم، والتعرب بعد الهجرة وفراق الجماعة. نعم، جماعة المسلمين، يفارق الجماعة، من فارق الجماعة قيد شبر ومات فميتته جاهلية. المسلم يكون مع جماعة المسلمين وإمام المسلمين، يلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، ويكون مع المسلمين ولا يشد عنهم. نعم، ونكث الصفقة. نعم، وفراق الجماعة ونكث الصفقة. ونكث الصفقة، الصفقة. نعم، اي نعم، يعني البيعة. نعم، قال الحافظ ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع، ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو ضعيف. أو هذا الجواب ضعيف، قوله مفهوم العدد ليس بحجة هذا ضعيف، لكن الكبائر ليست على نمط واحد، بعضها أشد من بعض، أكبر الكبائر. نعم، أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم بما زاد فيجب الأخذ بالزائد. نعم، أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل. نعم، وقد أخرج الطبراني وإسماعيل القاضي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له الكبائر سبع، قال هن أكثر من سبع وسبع، وفي رواية هي إلى السبعين أقرب، وفي رواية إلى السبعمائة. نعم، الكبائر كثيرة غير محصورة، ولكن أعظمها ما ذكر، هذا أعظم الكبائر. والكتاب الكبائر هذا فيه 70 كبيرة للذهبي، كتاب الكبائر للذهبي ذكر فيه أكثر من 70 كبيرة في هذا الكتاب. نعم. قوله قال الشرك بالله، هذا أكبر الكبائر. نعم. الشرك بالله هو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويخافه كما يخاف الله. ولو سماه شفيعا، لأنهم يشركون يقولون شفعاء ولا شفعاء، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويخافه كما يخاف الله. وبدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به. أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك. نعم. كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الحديث. نعم. وأخرج الترمذي بسنده عن صفوان بن عسال قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي، فقال له صاحبه لا تقل نبي، إنه لو سمعك لكان له 4 أعين. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولوا للفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود ألا تعتدوا في السبت. نعم. قال فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي، الحديث، وقال حسن صحيح. نعم. قوله والسحر تقدم معناه، وهذا وجه مناسبة الحديث للترجمة. نعم. قوله وقتل النفس التي حرم الله، أي حرم قتلها، إلا بالحق، أي بأن تفعل ما يوجب قتلها كالشرك والنفس بالنفس والزاني بعد الإحصان. نعم. وقوله وقتل النفس التي حرم الله، أي نفس المسلم المعصوم وقتل المعاهد كما في الحديث. نعم. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن كان ريحها يوجد من 70 عاما. نعم. قتل النفس التي حرم الله، أي نفس المسلم المعصوم وقتل المعاهد كما في الحديث، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، الحديث. نعم. واختلف العلماء في من قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة أم لا؟ نعم، الجمهور على أن له توبة، على أن له توبة، بدليل الحديث الذي قتل 99 نفسا وثم كم سأل عابدا هل له من توبة، قال لا، فقتله كمل به 100، ثم سأل عالما من العلماء فأفتاه بأن له توبة، قال ومن يمنعك من التوبة، ولكنك بأرض سوء فاذهب إلى أرض كذا وكذا، يعني هاجر إلى، جاء إلى أرض طيبة فيها ناس طيبون فاعبد الله معهم. فتاب الرجل وخرج إلى الأرض الطيبة وأدركه الموت في الطريق، تخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله حكما بينهم بأن يقيسوا ما بين البلدتين، فقاسوه فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. نعم. واختلف العلماء في من قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة أم لا؟ ابن عباس يقول ليس له توبة، لا بد يعذب. ما هو معناه يكفر عند ابن عباس، لا، معناه ليس له توبة، لا بد أن يعذب، لا بد أن يعذب بالنار. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ابن عباس يأخذ بظاهر هذه الآية ويقول ليس له توبة تسقط عنه العذاب، وأما الجمهور فيقولون له توبة بدليل الحديث الذي قتل 99 وكمل 100 فتاب الله عليه. نعم. فذهب ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما وغيرهما إلى أنه لا توبة له، استدلالا بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا يعني لا بد أن يعذب. نعم، هم معناه النكاب. نعم. استدلالا بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال ابن عباس نزلت هذه الآية وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء، فهو يرى أنه لا بد أن يعذب، والجمهور على أنه إذا تاب فلا يعذب. نعم. قال وفي رواية لقد نزلت في آخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحي. وروي في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه كما عند الإمام أحمد والنسائي وابن المنذر عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. نعم. وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله. نعم. فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات. نعم. كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. إلا من تاب فدل على أنه إذا تاب فإنه يسقط عنه هذا الوعيد الشديد. نعم. هذا دليل الجمهور. نعم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم. قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال أبو هريرة وغيره هذا جزاؤه إن جازاه. أي نعم، هذا جزاؤه إن جازاه الله، وقد يتوب عليه ولا يجازيه. نعم. وقد روي عن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور، فروى عبد بن حميد والنحاس عن سعيد بن عبيد أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول لمن قتل مؤمنا توبة، وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما. معروف عنه أنه لا يرى له توبة، ولكن ورد عنه أنه في آخر أمره يرى له توبة. نعم. وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما وروي مرفوعا أن جزاءه جهنم إن جازاه. نعم. قوله وأكل الربا أي تناوله بأي وجه كان، هو خاص بالأكل، وإنما عبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، وإلا فاللبس من الربا والسكن من الربا والمركب من الربا كله سواء. نعم. كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقومون من قبورهم، إذا قام الناس من قبورهم ومشوا إلى المحشر مسرعين، فإن الذي أكل الربا يثقل الربا في بطنه فيقوم ويسقط، يريد أن يذهب مع الناس فيسقط بسبب الربا الذي تضخم في بطنه، نسأل الله العافية. نعم. كما قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن دقيق العيد: وهو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. قال ابن هذا من المحدثين، ابن دقيق العيد من المحدثين، وهو شارح العمدة، عمدة الأحكام. قال إنه مجرب هذا الشيء، أن آكل الربا يكون يتربى الربا في بطنه فيكون ثقيلا، ما ينشط مع الناس ولا يذهب مع الناس. نعم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وهو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. قوله: وأكل مال اليتيم، يعني التعدي فيه. نعم. وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع. نعم. كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وليس هذا خاص بالأكل، بل إذا لبس من مال اليتيم أو اشترى دارا أو عمرها من مال اليتيم أو اشترى سيارة من مال، كله سواء. نعم. قوله: والتولي يوم الزحف، أي الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال. نعم، إذا التحم القتال بين المسلمين والكفار فلا يجوز لأحد أن يتراجع، بل يقاتل مع المسلمين إلى أن إما ينتصرون أو يقتل ويكون شهيدا في سبيل الله عز وجل. نعم. والتولي يوم الزحف، أي الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال، وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال، كما قيد به في الآية. نعم. قوله: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هو بفتح الصاد المحفوظات من الزنا، وبكسرها الحافظات فروجهن منه. نعم. والمراد الحرائر العفيفات، والمراد رميهن بزنا أو لواط. نعم. والغافلات، أي عن الفواحش وما رمين به، فهو كناية عن البريئات، لأن الغافل بريء عما بهت به. والمؤمنات، أي بالله تعالى، احترازا من قذف الكافرات. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي، وقال: الصحيح أنه موقوف. موقوف على جندب بن عبد الله. نعم. قال رحمه الله: قوله عن جندب ظاهر صنيع الطبراني في الكبير أنه جندب بن عبد الله البجلي، لا جندب الخير الأزدي قاتل الساحر، فإنه رواه في ترجمة جندب البجلي من طريق خالد العبد عن الحسن عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد العبد ضعيف. قال الحافظ: والصواب أنه غيره، وقد رواه ابن قانع والحسن ابن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره. وجندب الخير هو جندب بن كعب، وقيل جندب بن زهير، وقيل هما واحد، كما قال ابن حبان: أبو عبد الله الأزدي الغامدي صحابي روى ابن السكن من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضرب ضربة واحدة فيكون أمة وحدة. نعم. قوله: حد الساحر ضربه بالسيف روي بالهاء يضرب ولا يضرب سم يضرب ولا يضرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضرب ضربة واحدة، أي لأنه قتل الساحر اللي عند الخليفة، وساحر يلعب يقتل شخص ويقسمه نصفين ثم يقول له قم فيقوم، يعني سحر تخيلي، سحر تخيلي ما هو حقيقي. فجاء جندب هذا معه سيفه فقتل هذا الرجل الذي يلعب على الناس ويأمر يقتل الرجل ثم يقول له قم فيقوم، فقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه، فضربه بالسيف وقتله. نعم. يضرب ضربة واحدة فيكون أمة وحدة. قوله: حد الساحر ضربه بالسيف روي بالهاء وبالتاء وكلاهما صحيح. ضربه أو ضربة كلاهما صحيح. نعم. وبهذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة فقالوا: يقتل الساحر. نعم، الأئمة الثلاثة على أنه يقتل عملا بهذا الحديث. وأما الشافعي فيفصل، يقول: السحر يختلف، إن كان سحرا حقيقيا يقتل، أما إن كان تخيليا فلا يقتل. نعم. وبهذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة فقالوا: يقتل الساحر، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز. نعم. ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر. نعم. وبه قال ابن المنذر، وهو رواية عن أحمد. نعم. والأول أولى للحديث ولأثر عمر، وعمل به الناس في خلافته من غير نكير. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن بجالة يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة جدا تسأل عن السحر التخييلي، هل هو ما يسمى بألعاب خفة اليد، وهل يجوز النظر إلى هذه الأمور؟ السحر على قسمين: سحر تخييلي وهو القمرة، سحر حقيقي هذا المعروف. ذكر الزمخش الرازي، ذكر الرازي في تفسيره ثمانية أنواع للسحر، منها الحيل ومنها يعني أشياء ما هي بسحر، لكن يعني ظاهرها أنها خفية السبب، فيظن الناس أنها سحر وهي ما هي بسحر. ذكر هذا الرازي في تفسيره في عند هذه الآية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الآية من سورة البقرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يقتل الساحر من النوعين، الساحر التخييلي والساحر الحقيقي الذي يستعمل الجن؟ نعم، يقتل الساحر، يقتل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل لكل أحد إذا تحقق من الساحر أن يقوم بقتله؟ لا، لا يقتل، يقتله الحاكم ولي الأمر، ما يقيم الحدود إلا ولي الأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم مشاهدة أفعال المشعوذين، وهل المشعوذون كفار بفعلهم؟ المشعوذون من هم المشعوذون؟ المشعوذون ما هي الشعوذة أول؟ إن كانت من نوع من السحر فيطبق عليهم حكم السحرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل يمكن أن يقال بأن ما فعله موسى عليه السلام من المعجزة هو داخل تحت ما يسمى بالتخييل؟ ما هو بل اللي فعله موسى، اللي فعله السحرة، سحرة فرعون، يخيل إليه إلى موسى من سحرهم أنها تسعى العصي، ما هو اللي فعله سحرة فرعون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما الواجب على المسلم للوقاية من السحر وأهله؟ الورد الصباح والمساء يورد، ولا سيما المعوذتين، ولا سيما المعوذتين، الأولى من شر النفاثات في العقد، وفي الثانية ومن شر حاسد إذا حسد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الحكم في الشخص الذي يكون واسطة بين الناس والساحر فيرسلون به إلى الساحر حتى ما الحكم في الشخص الذي يكون واسطة بين الناس وبين الساحر فيرسلونه إلى الساحر لكي يسحر فلانا وفلانا؟ كلهم مشتركون في الحكم، متعاونون على الإثم والعدوان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم فك السحر بسحر مثله؟ لا يجوز. ذكر ابن القيم في كتاب في باب النشرة، ذكره نقله عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في باب النشرة، أن حل السحر إن كان بسحر مثله فلا يجوز، وإن كان بالأدوية المباحة وبالرقى الشرعية فهذا لا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: أثناء الرقية الشرعية على المسحور فإنه قد يتكلم بعض الجن ويبينون مكان السحر المخفى، سؤاله: هل يجوز البحث في المكان الذي دل عليه هذا الجن؟ لا يجوز تصديقهم ولا الأخذ عنهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف يمكن التفريق بين المرض النفسي وبين السحر؟ لأن كثير كيف يمكن التفريق بين المرض النفسي وبين السحر؟ لأن كثيرا من الناس يشتبه عليه هذا الأمر. الطب النفسي هذا غير السحر، الطب النفسي هذا يصير وساوس مع وساوس تخطر للإنسان، فيعالجها الأطباء النفسانيين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هناك أماكن تسمى بالسيرك يقوم فيها بعض الأشخاص بالمشي على الحبال الدقيقة والمشي على الجمر، هل هذا يعد من السحر أم يعد من الخدع البصرية؟ لا، هذا من السحر، يعملون أشياء يخيل إلى الناس أنها حقيقة وهي كذب، يمشي بجانب الجمر ويخيل إليهم أنه يمشي على الجمر، وهذا تخيل على الناس. في ناظر شيخ الإسلام ابن تيمية البطائحية ليخيلون للناس يمشون على الجمر، قال: تعالوا أبا غسل رجليني وأنتم تغسلون رجليكم ونمشي على الجمر. قالوا: لا، لأنهم يدهنون رجليهم بدهون يمنع حرارة الجمر عن وصوله إلى الرجلين، وتنبه لهم رحمه الله وأبطل كيدهم، قال: تعالوا نغسل رجلينا بالماء ونخوض على الجمر. قالوا: لا، فانخذلوا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إن زوجته مسحورة منذ فترة طويلة، فقد قمنا برقيتها ثم تركنا الأمر دون علاج، هل علينا شيء إذا لم نتسبب بالعلاج وبقيت على أمرها؟ إيش؟ يقول إن زوجته مسحورة منذ فترة طويلة وقد قمنا برقيتها ثم تركنا الأمر على ما هو عليه دون علاج، سؤاله هل علينا شيء إذا لم نتسبب بعلاجها ولم نعالجها في هذه الفترة وتركناها؟ نعم، إذا تركتوها وأنتم عندكم مقدرة على علاجها أنتم تأثمون بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول ما الراجح في مسألة من قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب، هل يقتل؟ يقول وهل توبته مقبولة؟ هل يقتل؟ نعم هكذا قال. التوبة ما تسقط حق القصاص عنه، القصاص حق لأولياء القتيل، فلا يسقط إلا إذا سمحوا هم، إذا سمحوا هم يسقط القصاص. نعم. بالنسبة للتوبة وفقك الله، التوبة تقبل عند الله لكن القصاص ما يسقط ولو تاب، لأنه حق للمخلوقين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول ما حكم الجلوس لمشاهدة القنوات الفضائية التي تبث برامج يظهر فيها أشخاص يتنبؤون بما سيحدث في المستقبل؟ نسأل الله العافية، لا يجوز النظر فيها ولا تصديقها ولا إدخالها في البيوت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول رقية المريض والمسحور عن طريق الهاتف أو عن طريق القنوات الفضائية، هل هذا أمر مشروع وهل هو مؤثر؟ لا مشروع ولا مؤثر، هذا لعب. الرقية لا بد أن تكون مباشرة على المصاب، مباشرة يقرأ وينفث عليه مباشرة. أما الرقية في الهواء يرقي واحد في المشرق بواسطة الهاتف أو بواسطة الوسائط، هذا كله من البهرج والكذب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما السبب في عدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم للبيذ بن الأعصم الذي سحره؟ عفى عنه الله أعلم، عفى عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مات متأثرا بالسحر؟ إيه نعم، قدمت له يهودية شاة مشوية وفيها سحر، فنهش النبي صلى الله عليه وسلم من ذراع الشاة فأصابه السحر، ولكنه ما بادره بالموت، تأخر على وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه ما زال متأثرا بالسحر حتى مات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في تحذير ووعيد النبي صلى الله عليه وسلم على قتل المعاهد، يقول ما المراد بالمعاهد؟ المعاهد الذمي الذي الكتابي، المعاهد هو الكتابي أو المجوسي الذي عقدوا معه عهدا على أن يعصموا دمه وأن يكون مثلا عاملا في بلاد المسلمين بالأعمال التي لا يحسنها إلا هو أو أمثاله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول إذا عرف عن رجل أنه يقوم بسحر الناس هل يصلى خلفه كإمام؟ لا، ما يصلى خلفه، صلاة غير صحيحة. إذا كان ساحر يعني بالفعل ساحر ما يصلى خلفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل ورد أن الساحر إذا دخل مكة ودخل إلى الحرم فإنه لا يستطيع رؤية الكعبة؟ ما علمت هذا ولا أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وجد شخص سحرا في مكان ما، فما هي الطريقة المشروعة للتخلص منه؟ هل ذلك بحرقه أو بماذا؟ تلافف، سواء بحرقه أو بغير الحرق تلافه، المهم يتلفه بأي وسيلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، هل يدل ذلك على أنهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك شهب تقذفهم؟ هناك شهب، لكن لما قرب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كثرت الشهب، تعجب العرب من هذه الشهب، لماذا كثرت؟ وإذا هي إرهاص لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قوله صلى الله عليه وسلم قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هل معنى ذلك أن قذف الكافرات جائز؟ إذا دعت إليه حاجة لا بأس. نعم. أما ما دعت إليه حاجة فلا يجوز، ما يكون المسلم تعود الأشياء هذه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يعزى ويقال بأن كل ابتلاء هو سحر أو حسد؟ لا، الابتلاءات كثيرة والأمراض كثيرة، ليس كل مرض هو سحر ولا حسد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم قراءة كتب السحر، يقول، من طالب العلم لأجل أن يحذر منها؟ لا ننصح له بذلك، لا يقرأها، لئلا يتأثر بها أو يصاب في عقله ويكون عنده وساوس، يبتعد عنها، ما فيها الله منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: وجدت سحرا فقمت بوضعه داخل المرحاض وأرقت عليه الماء، يقول: هل يظل أثره باقيا أم يعد هذا إتلافا له؟ إذا ذهب فقد تلف، إذا ذهب مع الماء فقد تلف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: كالذي يتخبطه الشيطان من المس، من ينكر تلبس الجني بالإنسي، هل في هذه الآية رد عليه؟ إيه نعم، لا شك، هذه هي الرد عليه، ردوا على المعتزلة بهذه الآية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن الشياطين يمكن أن تتسلط على الناس، وما الواجب على المؤمن لكي يتقي شرها؟ الواجب على المؤمن الاستعاذة بالله من شرهم، والورد في الصباح وفي المساء، والمحافظة على الصلوات، هذا مما يحفظ الله به الإنسان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم استعمال السحر ليس للتفريق بين المرأة وزوجها، وإنما لأجل الجمع بين المرأة وزوجها؟ كلها حرام ولا يجوز، لا الجمع ولا التفريق، ما يجوز هذا سحر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك آيات معينة تقرأ على المسحور يكون قراءتها مشروع؟ نعم، قراءة آية الكرسي وقراءة الفاتحة وقراءة الإخلاص والمعوذتين وقراءة الآيات الواردة في السحر، كل هذا من الوقاية، يقرأها للوقاية من السحر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: ذهبت إلى راق فقال إنك مسحورة، وإن أردت فك السحر فتدفعي مبلغ كذا وكذا. سؤالها هل هذا الأمر مشروع؟ لا تذهب إليه، هذا الدجال ويريد أنه يأكل أموال الناس بالباطل، يقول فيكم سحر وأنا أفكه وأنا أريحكم منه نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول القاعدة المعروفة وهي أن الضرورات تبيح المحظورات، يقول إذا كان الإنسان مسحورا ولم يجد علاجا آخر فهل له أن يذهب إلى ساحر ليفك سحره؟ لم يجد علاجا، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، في علاج ولا ييأس الإنسان. نعم، وأعظم العلاج القرآن والورد، التعوذات الشرعية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هل يدل هذا على أن قذف المرأة الفاسقة لا يعد كبيرة من كبائر الذنوب؟ لا داعي، إذا ثبت عنده لا داعي له إنه يتكلم فيها، إذا ثبت عنده، أما إذا كان ما ثبت عنده فلا يجوز له الكلام هذا. نعم، تعرض للناس وتعويض لسانه على هذا، يجتنب هذه الأشياء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، يقول هل معنى ذلك أنها تكفيه من كل شر حتى من السحر؟ كفتاه وردا، يعني كفتاه وردا، كفتاه عن غيرهما من الورد والأوراد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما الحكم في فتح مراكز للرقية وتكون، يقول وتكون مرخصة من قبل العلماء؟ لا، ما يفتح مراكز، يصير مصايد لأكل أموال الناس، ما يفتح مراكز للرقية. الرقية تبرع من الإنسان، وإذا أعطي شيئا على رقيته يأخذه، لكن ما يشترط على الناس ويفتح محل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول هل صحيح أن الساحر لا بد أن يكفر وأن يتعامل مع الجن بالكفر لكي يقوم بسحره؟ السحر أنواع، منه هذا النوع ومنه غير هذا النوع، هو بنوع واحد، كفى الله شره. نعم، انتهى وفق.